بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا للطائفين والقائمين والركع السجود. بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ليس في تاريخها ولا في تاريخ مصر لحد ذلك ولكن في تاريخ البطولة وعن في الناس الحج يأتوك رهالا وعلى كل وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير

بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you.